قريبا من هذا الوداع وداع وحيدا ان نقوم بقيه ايامنا صيام الدين ونصلي صلاتنا صلاه الدين. بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حصر هذا المعنى على نفسه في حجه الوداع واراد ان يعلم الامه انه اذا كان هناك اولى سبب لا تتكرر الله لا يتكرر مثل الحج والعمره. الله قال بهذه المواسم الفاضله بهذه الاسئله الفاضله في شرف المكان والزمان استند الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وقد اجتمع معه 120,000 او يزيد. اراد ان يعلم الامه اصلا شرعيا ان تعبد الله في المواسم الفاضله والاماكن الفاضله بشعور المستقبلين الفرحين مصحوب بشعور المودعين المغتنمين كما قال الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. ويريد ان يعمق الامه يعمق هذا المعنى في الامه ان نعبد الله في عباده الوداع حتى يتعصر فينا شعور اقتبال الفرصه. ولعل احدكم كان يدري ان اقال سلوك هذا اليوم لا يعلم الله سبحانه وتعالى فان المسلم يستفيد من اوضاعه كلها وكل اوقاته عبوديه لله سبحانه وتعالى. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع معمما هذا الشعور شعور اقتناء الفرصه بشعور عباده الله في الوداع؟ قال لعلي لا اخاطب بعد عام هذا. فجمع صلى الله عليه وسلم من الموعظه كلمات ما تفرق خلال دعوته في عقود وسنوات. وانتم كما سمعتم كلمات تسطر الزمان بماء العيون وليس كالمثال تجمع في خطه الوجاع كل معاني الدعوه في 23 سنه التي مضت من دعوته. فلعلنا نستجمع بقيه رمضان ان نصوم رمضان مودعين مغتنمين هذه الفرصه. وانتم تعلمون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اصفر هذا المعنى في الحديث الذي هو عمده الصيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله لكم فيه صيام تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب الجحيم وتسلسل فيه المرض والشياطين فيه ليله خير من الف شهر من كرم خيرها فقد كرم الخير كله. اسمع لبدايه الحديث ولبدايه الحديث بدايه الحديث فيه البشرى قد جاءكم شهر مبارك نهايه الحديث فيه اهتمام الوداع فيه هي خير من الف شهر من حرم الخير فيها من حرم الخير فيها فقد حرم. فهذا هو شعور المودعين كما تنودع اقال الان بهذا المعنى نصلي صلاه العصر صلاه الودع ونبكي اخيرا وهذا هو الدع ونقف عند القبر ونبكي اخيرا هذا الدعاء. والله انما استحب اكثر من ذلك وانا ادخل على المدينه تذكرت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لاخي معي محمد عطيه صيغي والله اني ارى كبران كبران يغطي سماء الوطنيه ولم لا والعلماء ورثوا الانبياء ولم لا هو الذي علمنا التوحيد وعلمنا الزهد وعلمنا الموعظه الهادئه وعلمنا حب الناس. وهذا اكبر دليل على رصيد شيخنا في السماء فمن احب الله فمن احب الله احبه الناس. وانتم هنا جالسون لا تدرون ما الذي في الخارج والله ما في الخارج خارج المسجد اضعاف اضعاف من هذا العدد. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرحم شيخنا وان يمسكه تسليح للناس وان يسير على الطرق الذي كان فيه وان نمون على من مات عليه ومن مات عليه رسول الله والصحب الكرام. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحسن خاتمتنا اجمعين. اقول قولي هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بأخيرة وفضل الأرضية ويتفضل أرجل كما أخبرت المحبة أن ما نحن وفلبسين بالله ليس بفضل ولا بسنة وإنما ما كان الشيء في قلوبنا وعيوننا وعقولنا هي التي تبعتنا دفعا إلى ذلك. أما الأمر ليس فيه فضل ولا سنة ولا رفض من وحيين لا من كتاب ولا من صحيح سنة فيها فالشيء الإسلام مع Thank you. كان صائما في رمضان لا زال الى الله حياته العبد ومنظر العبد حياته موعظه ومنظر موعظه فوضعنا ان تكون دعوه الا بحبه للشيخ ولما نسمع منه ورب الكعبه كان قاضي عن البدع ناصرا للسنه وهذا مما يمكن الحيل علينا من معرفه يا ظالمه الشيخ عبد ان الحيل لتقيه اي ورب الكعبه ان الحيل لتقيه وننظر يمكن الحيل علينا مات الشيخ صائما بعد صلاه الفجر بعدما تكلم كلمه عن ملك باطلا وما اعلم عن شيء ابدا انه خرج في جلاله بعد فجر رمضان ابدا ما اعلم عن شيء الذي اعلمه انه يجلس في مكان وفي صلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ولن تقر الله في هذه المره ان يخرج فيه الجلاله يقضي نحوه وحينما قال لي الاستاذ احمد الملاذ فامشي ملابس الشيخ تعال يكون فيه محمولا قلت له من قبل ان افتش ان الشيخ لا يكون محمولا في رمضان او لا يكلم احدا ولا يتحدث مع احد بل هو يجلس عباده ربه طيله الشهر فوالله لا يفتح المجال للكلام والمعامله الا عندما يسمع بهذا من الوفاة الشيخ أذكر لكم بعض ما علق في ذهني من وصيته منها ما فرض والحمد لله ومنها ما فرضه منكم أن تطبقوه سأل الشيخ فقال بسم الله الرحمن الرحيم من العبد المقيم إلى الله تعالى قال وبارك في رواه محمد بن العالمين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الانبياء حق والملائكه حق والرسل حق وعذاب القبر حق ونعيم القبر حق وان الجنه حق وان النار حق وان النور حق ثم قال بعد ذلك قال ان جئت في مكه او في المدينه فهذا رب من الله وان جئت يوم جمعه فاسال بعد صلاه الجمعه وان جئت في غير يوم جمعه فلا تسال الا بعد العصر حتى لو ذلك او في اجرا وقد لا تشرك في الفجر حتى ولو كان لأرضه فجرا ثم يغسلني فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي وأن أقول هو حبيب في الدنيا وأسأل الله أن يكون رقيقه في الفردوس الأعلى من اللهم آمين قال يغسلني الأستاذ عرف المصباح ثم بعد ذلك في كان زهيد رخيص ثم يصلي عليه فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي ثم بعد ذلك تشيعوني وما أقوله أنا لكم الآن من وصيتي قال وأن تلزموا الصمت في جنازتي وأن تسيروا به في هدوء ولا يرفع أحد صوته ومن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه وأنا أنا بريء أنا بريء أنا بريء السابعة. ثم قال أوصيكم بتقوى الله تعالى وفي آية الوصية قال أسأل الله حسن الخاتمة ويرفع عليه ظلمة القبر وأن يثبته بالسؤال وأن ينعمه في قبره وأن يفسح له في جناته كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتجاوز عن سيئاته وأن يبدله داره خيرا لداره وأهلا خيرا لأهله وزوجا خيرا من زوجه وجزاكم الله خيرا. وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد والصلاة الخاتمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة أبعثه الله محمودا الذي وعد دار ونحو قوة وفي بيت من بيوته حللنا ضيوفا عليه نسألك أن تحسن خاتمتنا أجمعين وأن لا تسكن شيخنا الهذيلي إلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعفنا إلى أبائك رقيقا. وهذه كلمة كتابية من مدير الشرك سامي سليم فيطرة. Thank you. وشيخي ومعلمي فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي رحمه الله وأكرمه الله وأسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أهل نزله ووسع مدخله وأفسح له في قبره مدة صلاة. اللهم جاهد القلب عن البين. اللهم يمن له الكتاب ويسر له الحساب وفك له الميزان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله بفضيلة الشيخ ورحمة الله شيخنا المتقين ومن وسع وإن شاء الله نصلي العصر الآن.